ناخذ مكالمة، تفضل. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. تقول يا فضيلة الشيخ، ما حكم إفطار من يوم رمضان من غير عذر، حيث كانت في مكة أفطرت على التقويم المسجل يا شيخ 5:30 وهي في مكة، وعندما علمت وجدت أن الأذان في مكة 7:45، فماذا يلزمها؟ يلزمها القضاء، لأن هذه مفرطة في الواقع، يعني هناك فرق بين 5:30 و 7:45. إذا كان 7:45 فمعنى ذلك أن الشمس 5:30 في أعلى السماء، فهي مفرطة، فعليها أن تقضي هذا اليوم. طيب لو سمحت. نعم.